الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بأحكام الجنايات. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكتاب سماه كتاب الدماء، وأشرنا إلى أن أهل العلم يسمونه كتاب الدماء، كتاب الجراح، وكتاب الجنايات، ويخصون الجنايات بما يتعلق بالبدن من قتل النفس أو جرح ونحوها. أما الجناية على المال فلها مسميات خاصة، الغصب والسرقة ونحو ذلك. انتهينا في اللقاء السابق من بيان أو ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى من حكم قسمة دم المرء المسلم أو الإنسان المسلم، وأنه لا تحل إلا بإحدى ثلاث كما ورد في الحديث الصحيح، والوعيد الشديد على من يفعل ذلك، وأيضا يعني أحكام قتل المسلم بالكافر كما ورد في الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى. ثم عقد كتابا آخر قال: باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، وهذا في مسألة القصاص، لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي وما جاء في الحر بالعبد. انتهينا في مسألة قتل المسلم بالكافر والمكافأة في القصاص، وأنه لا بد أن يكون كفؤا، والخلاف أو الأحاديث التي وردت في هذا الباب. لكن الجزء الثاني من الباب وهو التشديد في قتل الذمي، الشيخ أورد بعض الأحاديث الواردة فيه. فعن عبد الله بن عمرو، والمراد به ابن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربه عبد الله بن عمرو بن العاص قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة أو لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والإمام البخاري والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله، لا يرح ولا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 خريفا. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وأحاديث أخرى في هذا الباب الشيخ في المتن والملتقى، الشيخ المجد بن تيمية اقتصر على هذين الحديثين، فيه أحاديث أخرى في هذا المعنى كثيرة ذكر الشيخ هذا. ثم بين بعده وقبل ذلك مسألة فيما لو حصل قتل مسلم ذميا أو معاهدا من حيث القصاص ما هو. قال: ورد أنه لا يقتص من مسلم لكافر، وإنما فيه الدية، لكن حكم قتل المعاهد أولا، ما المراد بالمعاهد؟ ثم ما حكمه، ما حكم قتله، ما حكم الاعتداء عليه. نعم، الله سبحانه وتعالى انزل هذه الشريعة الخاتمة الشاملة الجامعة الوافية بكل ما يتعلق بشؤون الحياة المبنية أو المبينة لعمارة الأرض، لتبين الحق والعدل في هذا الكون، ومن ذلك وأهم شيء فيما يتعامل به الناس حفظ الضرورات الخمس: الدماء، الأموال، الأعراض، وقبل ذلك الدين والعقل، يعني ثم العقل. من ذلك حفظ الدماء، وكيف تحفظ الدماء، سواء كانت دماء المسلمين فيما بينهم أو دماء البشر جميعا فيما يتعامل معهم المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الكون أن يعمر وأن يكون يبقى ويستمر على يعني ما يريده الله شرعا وشرعا. طبعا أراد الله إرادة كونية أزلا أن يكون هذا الكون بما فيه من الكائنات، وأن يستمر ويبقى إلى أن تقوم الساعة، وأراد شرعا وأمرا ونهيا وتكليفا من المسلم من البشر جميعا أن يلتزموا بأمر الله في الحفاظ على هذا الكون، ومنه ومن أشرف ما فيه هذا الإنسان، ومن ضرورات الحياة المحافظة على حياة الإنسان. رأينا في أول الباب ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى من الأحاديث في مسألة قتل المسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر هذه أسباب، أسباب يعني شرعية ولها تأثير، أو وهي أسباب أيضا لإقامة الحياة، النفس بالنفس، نفس بالنفس، يجوز، يجب، ما لا نقول يجوز، يجب على الحاكم المسلم أن يقيم القصاص بما لو قتل شخص آخر، فهذا فيه حياة للباقين، والله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة، فالقف النفس إنسان إذا قتل نفسا يقتل به، لا يقال والله لا هذا ظلم وحيف ومحكم الإعدام به جور إلى خطيب جور، كيف جور هذا قد جار على آخر وقتله، لا، حسب لمادة الشقاق والخلاف والإحان والضغائن في النفوس وكذا والفوضى أنه يقتص منه وتنتهي مسألة، ولكم في القصاص حياة. كذلك كما ورد في الحديث الثيب الزاني، وهذا يعني الزاني المحصن إذا ثبت عليه بإقرار، وغالبا ما يكون ثبوت ذلك الزنا عموما لا يثبت في الغالب إلا بإقرار، الشهادة مطلوبة، الشهادة قد يثبت بها ولكنها نادرا ما يثبت الحد في الزنا بالشهادة، لأنه أمور كما هو معلوم لا يمكن أن يطلع عليها الاطلاع التام الذي تهدر به النفوس أو يعني استحق بها صاحبه من حصل منه ذلك ذلك الجزاء العظيم الجلد 100 جلدة إلا بعد ثبوته بشهادة تغلي يغلب على الظن صدقها، وهذا قليل نادر ما يعني لو استعرض في يعني تاريخ الأمة الإسلامية لوجد أنه نسبة ضئيلة التي ثبت فيها يعني وقيم فيها حد الزنا بالشهادة، نعم وقيم بالإقرار لأن خلاص من أقر على نفسه انتهى أمره، وهذا أيضا أحد أسباب حل دم الإنسان المسلم، لما لأن فيه في فعله هذا إهدار لحياة الإنسان أو مخلوق، في مسألة الزنا فيه يعني هتك للأعراض وإهدار للنسل الذي يعني تقوم به الحياة، وأيضا إهدار لهذه النطفة حيث وضعها في غير موضعها، ففيه أيضا حياة للناس في إقامة حد الرجم على الزاني المحصن. والأمر الثالث الكافر المرتد يعني الخارج عن جماعة المسلمين يعني المرتد عن دينه، وهذا فيه حفاظ على كيان الأمة كلها وعلى الدين الذي يحفظ به حفظ به الله سبحانه وتعالى هذا الكون. إذن فالأصل في الإنسان، الإنسان عموما والمسلم بصفة خاصة، العصمة، ولا يحل دمه إلا بالأسباب الشرع المشروعة، هذا في الإنسان المسلم. فغير المسلم ما نقول خلص غير مسلم يحل دمه، لا، ورد فيه من الوعيد الشديد مثل ما ورد في الوعيد على قتل الإنسان المسلم، بل الوعيد أصلا ورد على قتل الإنسان، وسبحانه وتعالى يقول ها ومن قتل ها مؤمنا متعمدا، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هنا في الأحاديث أيضا، هذه الأحاديث التي نسمعها سمعناها ونسمعها من حيث الوعيد الشديد على من قتل معاهدا، معاهد، فمن هو المراد بالمعاهد؟ المعاهد هو من دخل في ذمة المسلمين سواء كان بمعاهدة الإمام اللي هو ولي أمر المسلمين، أو بمعاهدة يعني معاهد من أحد أفراد المؤمنين والمؤمنون وتتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدون على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم بأدنى المؤمنين، أي رجل مسلم عاقل مكلف إذا قال أمنت فلان ولو كان حربيا نهى الحرب وبلغ من بلغه هذا الأمان، لا يجوز له أن يخفر ذمة هذا المسلم حتى يعني يقوم ما يوجب ذلك ويرجع الأمر في هذا إلى ولي أمر المؤمنين. فالحديث هنا الأول حديث عبد الله بن عمرو يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا، المعاهد قلنا هو من دخل في ديار المسلمين بعهد سواء وذمة، سواء كان عهدا خاص كان محاربا من أمة من يعني من الكافر الكفار، بيننا بين المسلمين بينهم حرب، بينهم وبينهم حرب قائمة، ثم دخل في ديار المسلمين بعهد خاص أنه مؤمن، وسبحانه وتعالى قد أشار إلى هذا في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، خلاص أجره أعصمه أمنعه من أن يؤذى حتى ثم نعم حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منع، وبعد ذلك تدور الحرب بين المسلمين وبين الحق والباطل كما تشاء كما يشاء الله سبحانه وتعالى لها. لكن إذا دخل أحد الناس ولو كان من محاربين سواء كان فردا أو جماعة في عهد المسلمين، سواء كان عهدا عام عهدا من ولي الأمر أو كان عهدا من أحد الأفراد أو كان عهدا من أحد الجماعات أو نحو ذلك، فلا ينبغي بل لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يؤذى هذا المعاهد حتى ينتهي عهده ويخرج من ديار المسلمين ما لم يرتكب ما يحل به أو يحل به دمه وعرضه من الأحكام الشرعية المعروفة التي تطبق على المسلم فضلا عن غير المسلم. ما يعني هنا الحديث فيه وعيد شديد يا إخوان، وعيد شديد شديد جدا. يقول رسول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا ما حكمه؟ يأثم يعاقب كذا؟ نعم يأثم يعاقب، لكن ما نوع العقاب؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح رواه البخاري رواه مسلم البخاري والإمام أحمد والنسائي، يقول: لم يرح أو لم يرح، يعني لا يشم رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. ريح الجنة هو نسيمها، ونسيم الجنة يشم كما يقول، يوجد يحسه الإنسان من مسيرة 40 عاما، والأربعين عام هذه الله أعلم من مراد بها حقيقة. نحن مسيرة 40 عام المسيرة المعروفة، لكن قد تكون 40 عاما بمسيرة يعني عادية اللي هي الرواحل التي كانوا يسيرون عليها، أو بمسيرة وسائل النقل المعروفة، أو مسيرة سموها إيش المسيرة المسافات الضوئية أو كذا. الرسول ذكر هذا، ولو أخذنا بأدناها وهو مسيرة 40 عاما بالراحلة، انظر أين يكون لواحد يسير 40 عاما في هذه الأرض، أي إلى أين يقع رائحتها تشم وتدرك وتحس على هذا البعد. ومع ذلك هذا الذي يقدم على قتل المعاهد لم يرح رائحة الجنة، هذه مبالغة بأنه لا يدخلها. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة، فلا لا يشم رائحتها، لا يرح رائحتها، ورائحتها على هذه المسافة البعيدة عن هذا البعد. هذا فيه وعيد شديد لما يفعل هذا الفعل. نعم هنا، وكذلك الوعيد الشديد في مسألة قتل المسلم في الآية النص الذي يقول: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها. هنا يقف وقف أهل العلم وقالوا: الحكم بخلود من قتل، سواء كان قتل مسلما أو قتل معاهدا الذي يقول هنا فيه لم يرح رائحة الجنة، الحكم بخلوده في النار كيف؟ وقد ورد من الأدلة الصحيحة الصريحة من أن الله سبحانه وتعالى يغفر، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن يعني المؤمن الموحد أن الموحدين لا بد أن يدخلوا الجنة ولو بعد حين، فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ لا ترون هذا الأمر؟ أهل العلم قالوا إن في هذه الآية التي ذكرت لقتل المسلم أو في الأحاديث التي ذكرت بالنسبة لقتل المعاهد فيها وعيد شديد، ووعيد شديد، ووعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفه بالوحي سواء بسنته عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن، وعيد صادق لا يتخلف. ولكن ما المراد منه؟ قال المراد منه هنا المراد حملا للأحاديث والآيات والنصوص على المعاني التي يمكن أن لا تتعارض ولا تتضارب ولا ينقض بعضها بعضا، مراد بالخلود المكث الطويل الأبدي، مراد بالخلود في النار المكث الطويل في اللغة، يقول الخلود يعني مراد به المكث الطويل، ومعنى هذا أنه سينفذ مكثا طويلا طويلا جدا، والنار التي أعدها الله للكافرين وللعصاة وأراد أن يعاقب بها من أراد من يريد عقابه سبحانه وتعالى، يعني هذه النار التي وردت الآثار والأحاديث والنصوص الشرعية في هولها وقعرها وشدتها وظلمتها وحرها ولضاها وما يعني ورد في ذلك مدة يسيرة وأدنى مدة فيها لا تكفي، يعني أدنى شيء، يعني النار الآن هذه النار التي في الدنيا والتي جعلها الله سبحانه وتعالى في الدنيا لمصلحة الخلق ينتفعون بها ومتاع للمقوين، يعني معها مع ما فيها ما جعل الله فيها من منافع، قالوا إنها يعني جزء من كذا، يعني كذا جزء من 70 مرة 70 أو أكثر، وأنها يعني بردت إلى أن صارت بهذا القدر الذي ينتفع بها الناس، ولو كانت على هيئتها وطبيعتها في نار جهنم ما استفاد ولا انتبع منها الناس ولا أحرقتهم، فكيف بنار جهنم؟ ورسول صلى الله عليه وسلم جاءت الأخبار على أن أقل الناس عذابا في جهنم ذاك الذي قصة أبي طالب هذه قال أنه يدور على يمرتين على النعلين من النار يغلي منها دماغه يغلي. هذا أقل الناس عذابا في نار جهنم. فكيف بمن توعد بأنه لا يشم لا يعني يدرك ولا يعني يحس رائحة يعني الجنة؟ لأنه إذا لم يحس رائحة الجنة إذا يكون بين ما في هناك إلا جنة أو نار، ليس هناك إلا جنة أو نار. إذا فهذا وعيد شديد لمن يفعل هذا الفعل. ولماذا جاء هذا الوعيد الشديد؟ قلنا هذا الوعيد الشديد منسجم ومتمشن وسائر مع المبدأ العام في شريعة الإسلام من الحفاظ على الأنفس سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. وأمر آخر حكمة أخرى في هذا الوعيد الشديد هو لئلا يستهين المسلم بدم الكافر أو غير المسلم. قلت له هذا غير مسلم إذن يستهين به. لا، كونه مثلا ورد خلافنا حصل خلاف بين أهل العلم في أنه لا يقاد لا يقتص من المسلم بالكافر القصاص يعني إذا كثر وإنما فيه الدية وكذا، هذا لا يعني أنه يعني ينزل من عظم هذه المسؤولية وهذا الجرم الكبير والاعتداء على هذه النفس المحرمة. بل حاله في العقاب والوعيد الشديد في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى كحال من يقتل المسلم، ولهذا جاء في هذا الوعيد الشديد. بعض العلم قال يعني طيب مسألة لم يلح رائحة الجنة أو لم يدخل الجنة إلى آخره، والخلود في النار والخلود في النار يعني المقت الطويل في النار. طيب في هناك لم يدخل الجنة فكيف يفسر؟ قال لم يدخل الجنة يعني في وقت من الأوقات، يعني لم يدخلها إلا بعد وقت طويل بعد الخلود كثير، قالوا بعد 70 عاما أو بعد 40 عاما أو بعد 1000 وكذا إلى آخره، ذكروا تقديرات بمعنى أنه لن يدخل الجنة وإن كان موحدا إلا بعد أن ينال هذا الجزاء والعقاب الأليم الشديد. فكيف يتوقع أو يتصور الإنسان مثل ذلك؟ لهذا ينبغي أو ذكر الشيخ مثل ذلك، وينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه سواء في التعامل مع المسلم أو مع غير المسلم أو في جميع حدود الله التي حدها، وقال عليه الصلاة والسلام حد حدودا فلا تعتدوها. نعم. في الحديث فقد أخفر ذمة الله، أخفر الإخفاء بالخاء والفاء يعني هكذا أخفر، أي نقض عهده وغدر يعني ومن يغدر بالعهد الذي يعني قطعه على نفسه بسم الله العهد، يعني لأن العهد المعاهدين والذميين إنما يثبت عهدهم وذمتهم بناء على أمر الله وشرعه. فمن أعطى عهدا بحكم الشرعي فقد أعطى ما وكله إليه الشرع وفوضه إليه وأباحه له وأحله له، إذن إله فألزم. والله سبحانه وتعالى في العموم هناك في الآية أول سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقود سواء كانت في المعاملات أو في العهود، ها يعني والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فقوله أخفر يعني نقض وعهد وغدر ونقض العهد، نقض العهد بين الناس بعضهم مع بعض، هل هو من شماء من سيمة المسلم المؤمن؟ نقض العهد سواء كان عهد ذمة بين المسلمين وكافر أو بين المسلمين والكفار يعقده ولي الأمر هذا أشدها، أو كان عهد بينك وبين شخص آخر أو عقد بينك وبين شخص آخر، نقض العهد ألا يعتبر من الصفات الذميمة جدا بين الناس؟ ومن عرف بنقض عهده يعني يتجنبه الناس ولا يألفونه ولا يتعاملون معه وينظرون إليه نظر احتقار وازدراء، أليس كذلك؟ فكيف بمن ينقض العهد الذي بسم الله أعطاه أو ولي أمر المسلمين أعطاه بسم الله أو باسم الشرع يعني بحكم الشرع؟ نعم ورد الحديث إذا يعني عاهدت أو ما معنى الحديث أنكم لا تعطوهم أو لا تنزلوهم على ذمة الله، ها؟ لكن تنزلوا على ذمتك، ولكن مع هذا تنزلوا على ذمتك يعني بأمر الله وشرعه، فليس لك أن تقدر به أو تنقض العهد الذي أعطيته. والحديثان اشتملا على تشديد الوعيد على قاتل المعاهد لدلالتهما على تخليده في النار وعدم خروجه منها وتحريم الجنة عليه، مع أنه قد وقع الخلاف بين أهل العلم في قاتل المسلم. هذا الشيخ الشارح يقول هل يخلد فيها يعني في النار أم يخرج منها؟ فمن قال إنه يخلد تمسك بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. ومن قال بعدم تقليده على الدوام قال الخلود في اللغة اللبس الطويل ولا يدل على الدوام وسيأتي تفسيره. وأما قاتل المعاهد فالحديثان مصرحان بأنه لا يجد رائحة الجنة. الحديثان مصرحان لا يجد رائحة الجنة وذلك مستلزم لعدم دخولها أبدا. وهذا كونه لا يجد رائحتها يلزم منه أنه لا يدخلها أبدا. وهذان الحديثان هذا رأي الشيخ ولكن فيه نظر نذكره الآن. يقول وهذان الحديثان وأمثالهما ينبغي أن يخصص بهما عموم الأحاديث القاضية بخروج الموحدين من النار ودخولهم الجنة بعد ذلك. وهذا من الشيعة بمعنى أن يقول هذا مخصص وأنه ما دام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد رائحة الجنة أو أنه لا يدخل الجنة إذن لا يدخل الجنة ولو كان موحدا. فيقول هذا مخصص من تلك الأحاديث والنصوص العامة التي تقول أن الموحدين لابد أن يخرجوا من النار. هذا رأي للشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى وهو أيضا منقول بالنسبة لقاتل المسلم عن ابن عباس المسادة أنه يخلد في النار ولا في منها. لكن جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم أن الموحدين من المؤمنين يعني لابد وأن يدخلوا الجنة ولو بعد حين. لكن ايش بعد ماذا يا اخوان؟ يعني لا يستسهل الواحد يقول خلاص سيدخل جنة. بس يدخل جنة متى؟ اذا مات على كبيرة او على كبائر وهو مصر عليها فهو مهدد يعني تحت الرحمة والرجاء يغفر الله له او لا يغفر. ان الله يغفر ويمكن يغفر ولا ولا ولا يغفر يعني يخرج من النار أو لا يخرج منها تحت مشيئة الله تحت المشيئة. نعم مذهب أهل السنة والجماعة أن الكبائر لا توجب المكث بالنار لا توجب عدم دخول الجنة بل يمكن أن يدخل الجنة ولكن بعد أن ينال هذا العقاب الأليم والجزاء العظيم الذي تقشعر من سماعه الأبدان فضلا عن تصوره و الوقوع فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى لكل مؤمن السلامة والعفو والعافية وأن لا يرينا حال أهل الكفر والضلال وأن يجنبنا النار ويدخلنا الجنة بفضله وواسع رحمته. يقول الشيخ هنا من باب تحقيق هذه المسألة يقول الإمام الحافظ ابن حجر الفتح إن المراد بهذا النفي لا يرح رائحة الجنة. قال وإن كان عاما التخصيص بزمان ما زمان من الأزمنة مهما تطاول هذا الزمان لتعاضد الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلما وكان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار ومآله إلى الجنة ولو عذب بعد ذلك. طبعا هذا من رحمة الله تعالى بالمؤمنين الموحدين من مات على التوحيد فيعني أنه لا يخلد في النار ولكن قد يدخل يعني لا يخلد في النار ولكن يدخل النار قد يعذب وقد يعفو الله عنه. ولكن ماذا كيف الإنسان العاقل المؤمن كيف يجعل نفسه تحت هذا الخطر العظيم وقد نبهه وأرشده ووضح له الشرع الطريق والسبيل إلى الخلاص من ذلك. ولهذا ينبغي للمسلم يا إخوان طبعا ليس في مسألة القتل العمد العدوان سواء كان للمسلم أو معاذ وغيره وإنما في جميع المحرمات وبخاصة الكبائر منها ينبغي للمؤمن أن يتعاهد نفسه في كل حين وأن يكون توبته يعني أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ما يمكن أن يكتره سواء كان من كبائر الذنوب أو من صغائرها. يتوب إلى الله ويستغفر الله ويحرص أولا يحرص أن لا يقع بها وإن وقع وحصل شيء من ذلك فيتوب إلى الله لأن الله يتوب عليه لأن الله يتوب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المعصوم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ليستغفر ويتوب إلى الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. فكيف بنا نحن المقصرين المذنبين؟ ينبغي للمسلم أن يتعاهد نفسه أولا يجاهد نفسه بأن لا يقع في شيء من محارم الله. هذا هو هذه المجاهدة الحقيقية المجاهدة الأصل. لعلنا نخرج قليلا دقيقة أو دقيقتان مسألة نحن الآن في واحدة أو في بيان أحكام جزئيات القصاص وما كذا ونحوه وبدأ الشيخ بالحكم أساسا أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يقدم الإنسان على قتل نفس بريئة سواء كان مسلما أو غيره وهذا من أكبر الكبائر والوعيد الشديد رأيناه. لكن أيضا نقف قليلا عند مثل هذه المحظورات التي نهى عنها الشرع وحذر منها ووعد توعد عليها كيف تستطيع أيها المؤمن أيها المؤمن العاقل أن تخرج أو تبعد نفسك عن الوقوع في ذلك. الإنسان معرض لهذا للخطر، والله سبحانه وتعالى قد ابتلى بني آدم بإبليس عليه ما اللعنة من الله سبحانه وتعالى أنه يغويهم ويخرجهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين لأغوينهم أجمعين إلى آخر ما ورد في هذا. فالإنسان مبتلى بشيئين اثنين، يعني الهوى والشيطان، فيحتاج إلى جهاد مع نفسه ليجاهد نفسه أولا ويجاهد شيطانه، فإذا استطاع أن يتغلب ولن يستطيع أن يتغلب تغلبا كاملا، ولكن لا بد أن يكون في جهاد مستمر مع النفس ومع هذا العدو الذي يتربص بك. ويعني لو كان يأتي مجاهرة ويقول هذا باطل فذهب إليه وهذا يعني يضر فذهب إليه لكان أهون، لكن لا، هو يزين الشر ويزين الباطل ويجعلك تدخل فيه على غيره، لهذا هو غروب، يعني يغرك به ويخادعك بأنك تدخل فيما هو شر لك وعاقبته خيمة عليك، مع أنه يحسنه ويزينه. من هنا كانت المجاهدة للنفس وللشيطان من أعظم الجهاد، من أعظم الورد فيه، رجعنا هذا ورد فيه من الحديث من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. ليش؟ قد يقول بعض الله الجهاد الأكبر فيه تضحية بالنفس أو الجهاد في سبيل الله. نعم، الجهاد في سبيل الله فيه تضحية بالنفس، وهذا غاية ما وهو الجود بالنفس غاية منتهى الجود أو كما يعني أقول، لكن محدد فترة معينة الجهاد في الميدان وقت معين محدد إلى آخره، تذهب إذا لديك أراد الله لك الشهادة وأراد لك القوة في سبيله وقت محدد، إما أن تنتصر وإما أن تستشهد، لكن يبقى معك الجهاد المستمر معك في حياتك إلى أن تموت، وهو جهادك لنفسك وللشيطان الذي يغويك. فتحتاج إلى مجاهدة ليس في اليوم والليلة ولا في الأسبوع ولا كذا، بالساعة والثانية تحتاج إلى مجاهدة النفس حتى تلتزم بما أمرك الله وتنتهي عما نهاك الله عنه. مجاهدة، هذه المجاهدة التي يحصل الإنسان أن يعني يكون بقدر ما يستطيع ويستعين الله سبحانه وتعالى فيها على هذين العدوين، النفس الأمارة والهوى والشيطان الذي يسول له، حتى لا يقرب من أو يقترب من هذه المحرمات التي حرمها الله عليه. فإن حصل شيء سواء كان من صغائر الذنوب أو من كبائرها، باب التوبة والاستغفار مفتوح، وأيضا محوها وأسباب مغفرتها عند الله سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا كانت متعلقة بما بين الإنسان وربه، مثلا الإكثار من الطاعات والعمل الصالح ونحو ذلك مما يغفر الله به الذنوب. وهناك أمر مهم جدا نعرفه كل عاقل ونؤكد عليه، وهو أن حقوق الآدميين سواء كان في دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم، مهما تاب واستغفر منها الإنسان لا يمكن أن تغفر إلا بعد أن يأخذ ذلك المظلوم حقه، إما في الدنيا وإما في الآخرة، أو يتجاوز الله سبحانه وتعالى عمن تاب عليه فيعوض صاحب الحق عما فاته من حقه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوبة النصوح الصادقة، وأن نموت على التوبة الصادقة النصوح بحد حوله وقوته وفضله ومنه ورحمته. بعد هذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شيئا يتعلق بالأحكام في مسألة إذا حصل هذا الاعتداء، ذكر أحاديث ما يتعلق بقتل الحر بالعبد ونتجاوزها، لأننا كما قلنا في دروسنا ونريد أن يعني نعرف من العلم ما نحتاجه في حياتنا. يعني مسألة الحر بالعبد الآن نعم تكتب بالكتب وموجودة بالكتب وتدرسها أهل العلم في يعني جانب التخصصي، يعني في كذا، لكن في دروس عامة كهذه التي يستفيد منها الناس أو السامعين جميعا نأخذ ما له صلة بحياة الناس الواقعية. فهنا يقول الشيخ: باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمثقل. وهذا مصطلح قتل المثقل، يعني غير المحدد، قتل بالمثقل ومحدد، يعني المحدد ما له ايش يعني حد، يعني له غور يدخل في البدن، والمثقل هو ما يمكن يحصل به القتل او القتل وليس له حد يعني او غور يدخل في البدن. قال وهل يمثل، لاحظ، وهل يمثل بالقاتل بمعنى أنه يفعل به مثل ما فعل بالمقتول أو لا، يعني هل يمثل بالقاتل إذا مثل بمن قتله؟ هذا في باب القصاص، والقصاص عدل، القصاص يعني الله سبحانه وتعالى يقول بقاعدة عامة في الشرع ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، تعدلوا هو أقرب للتقوى، مهما اعتدى عليك، مهما ظلمك، مهما عمل بك، لا تقول والله يعني فعل هذا إذا نعطيه مثله زيادة، ها؟ لأنه يستحق، لا، العدل والإنصاف سواء كان في يعني المقابلة فيما يتعلق بالكلام في الأرض ونحوه أو في أخذ المال أو في النفس نفسه قتلا أو جراحا أو نحو ذلك، العدل، العدل هو الذي قامت عليه السماوات والأرض، العدل هو الذي يريح الناس جميعا. الإنسان إذا شعر في أي مجتمع، في أي بيئة، في أي مكان، في أي زمان بأن من حصل منه اعتداء سيعاقب بمثل ما حصل أو سيجازى بمثل ما حصل منه، يطمئن في حياته ويرتع. لكن شوف، لاحظ، حتى في القصاص، يعني القصاص أو الـ أو الـ أو الجزاء، يعني المقابلة بـ على الفعل بما يعني ردة الفعل، لو عرف الناس أن ردة الفعل قد تكون أبلغ وأشد وأكثر من الفعل لم يحصل لهم الاطمئنان، لأنه إيش؟ لأنه في تجاوز للحد.